فهذا ليس على إطلاقه، بل ليس من البر الصيام في السفر الذي يؤدي إلى هذا الحال. وعلى هذا فنقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني بناء على تثقيل هذا الرجل. نعم نعم. أما الوجه الثاني فنقول إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم: فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. هنا أطلق السجدة على الركعة، وهذا يطلق كثيرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال: يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. في هذا دليل على أنه يسن أيضا أن يقرأ يوم الجمعة أحيانا بسبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى، وفيها مناسبة. المناسبة قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله: فذكر إن نفعت الذكرى، والخطبة التذكير، وقوله في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. وإلا هنا استثناء منقطع، يعني لكن من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. وفي أيضا ذكر بدء الخلق وانتهائه في سورة السبح: الذي خلق فسوى. وفي الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، آخر الخلق. وفي هذا الحديث النص الصريح على أنه إذا اجتمعت العيد والجمعة فإنها تصلى العيد والجمعة أيضا، تصلى والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىهما جميعا كما في حديث النعمان. وفي أيضا أنه يقرأ يوم العيد بسبح والغاشية كالجمعة. فإن قال قائل: فهمنا الآن أنه يصلي العيد والجمعة، فما الحكم بالنسبة للناس؟ أيلزمهم الصلاة، أي صلاة الجمعة، كما لزمتهم صلاة العيد أم لا؟ قلنا في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن صلاة الجمعة تلزمهم، لأنه ليس هناك دليل على سقوطها واضح، والأصل بقاء الوجوب حتى يوجد دليل على السقوط. ومنهم من قال إنه لازمهم الحضور للجمعة، واستدل بما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى العيد وصلى معه أهل العوالي وغيرهم ممن كانوا بعيدين، فقال لهم، فرخص لهم في ترك الجمعة، وقال: إنا مجمعون. فالإمام يلزمه أن يقيم الجمعة، ومن حضر ممن منزله بعيد ويشق على الحضور إلى الجمعة فهذا يعفى عنه ويصلي ظهرا، ومن قال إنه يعفى عنه ولا يصلي ظهرا فقد أبعد النجع وأخطأ، لأنه إذا سقطت الجمعة وجبت الظهر، إذ أن هذا الوقت لا بد فيه من صلاة، إما جمعة وإما ظهر،